انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ يقول لك ده عملوا صوره ومش عارف كتبوا فيها ايه، ده قالوا ايه، ده قالوا كانوا بيشتموا انبيائهم، يمكن شتموا ربنا نفسه. فقالوا ان الله ايه فقير ونحن اغنياء. المهم جاءوا بالبقره فذبحوها، فقال اضربوه ببعضها. فتلاقي بقى المفسرين يقولوا اعاجيب مضحكه، بيقول لك ويختلفوا، يقول لك ضربوا القتيل بديل البقره، رأي تاني يقول لك لا بفخذ البقره. فخذ ده تموته، تموت الميت، وفخذ البقره في كم كيلو، يقول لك ضربها مش عارف ايه. يا عم هو ضربها بحته وخلاص، ولو كان في ذكر الجزء اللي ضرب به القتيل فائده لذكر، هو ملوش معنى. يعني القضيه قضيه انها معجزه لسيدنا موسى. فكنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. شوفوا بقى مذبوحه واحييته، ده دليل على اني سابعث من في القبور. وفعلا القتيل قام، قال من قتلك؟ قال قتلني ابن اخي فلان، وراح ميت تاني. صاحبنا قام ودى ابن اخوه المشنقه وراح نايم تاني، قابلني في الاخره بقى. لكن سيدنا ابراهيم راى صوره مصغره من البعث، سيدنا العزير راى صوره مصغره من البعث، سيدنا موسى وفريق من بني اسرائيل راوا معه صوره مصغره من ايه؟ من البعث. سيدنا عيسى وفريق من بني اسرائيل راوا معه صور مصغره من البعث. لان من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام انه كان يحيي الموتى باذن من؟ باذن الله. تطلع المشكله هنا يا عم الشيخ، مش احنا اتعلمنا من خلال القران والسنه واقوال العلماء ان من مات يصبح بيننا وبينه برزخ الى يوم يبعثون وما يرجعش تاني؟ حتى لو ميت شهيد، ما هو الشهداء قالوا يا رب نتمنى ان نرجع الى الدنيا فنقتل فيك، قال لا خلاص ده انا حتمت وقضيت ان اللي يموت ما يرجعش. قالوا بلغ عنا اهلنا اننا في خير، فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. إن كان لا يؤذن للشهيد أن يرجع عشان يقتل في سبيل الله، دول ماتوا وأحيوا قتيل بني إسرائيل في عهد سيدنا موسى، وهؤلاء الذين ماتوا في عهد سيدنا عيسى وأحياهم بإذن الله. مش في تعارض كده بين هذه وبين قوله لكل أجل كتاب؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له إيه؟ كلا. مفيش تعارض ولا حاجة خالص. القصة ان الموت موتان، موت لاستيفاء الاجل، وموت كعقوبة للميت دون استيفاء الاجل، او كمعجزة لنبي زمنه دون استيفاء اجل الميت. يبقى اللي اجله استوفي حتى لو نبي مش هيرجع خلاص إلا في البعث. إنما ممكن واحد يموت قبل استيفاء الأجل، ممكن زي قتيل بني إسرائيل لسه فاضل في عمره الكم دقيقة اللي أحيي فيها وأخبر عن القاتل. وكالذين ماتوا وأحياهم سيدنا عيسى، لم يكن موت استيفاء أجل، بل ماتوا وأحيوا كمعجزة لسيدنا عيسى عليه السلام، أو موت دون استيفاء الأجل كعقوبة لهؤلاء. زي مين؟ زي الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله إيه؟ موتوا، ده عقاب، ثم أحياه، لأنه كان موت دون استيفاء إيه؟ الأجل. لخبطش ولا حاجة، مفيش لخبطة أبدا. صلوا على رسول الله. سيدنا عيسى أحيا يجي 4 أو 5 من الناس بعدما ماتوا، وكانت هذه معجزة من معجزاته أيده الله عز وجل بها. نماذج كثيرة يا من أدلة البعث، الأدلة النقلية، آيات في سورة البقرة تكلمت عن سيدنا إبراهيم وعن العزير